والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال باب قول ما شاء الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. انظر يهودي ينكر هذه الكلمة، هو عنده ما عنده ثم ينكر هذه الكلمة، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، إذن أنكر ماذا؟ أنكر أمرين هم يعلمون. انظر ماذا، هذا عندهم علم، يعلموا ما شاء الله وشئت هذا منكر، وأن قوله والكعبة هذا منكر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، بين له ماذا الصواب في هذه الكلمة. رواه النسائي وصححه. فالحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك. لماذا؟ لأنه قال تشركون وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، إذن شرك أو لا شرك. لما لم يكن فيه تنديد مطلق حملناه على الشرك الأصل. قد يقول قائل الأصل، نقول ماذا القاعدة؟ أن الأصل في الشرك هو الأكبر، كذلك مع النظر في المعنى، لم يكن فيه صرف عبادة ولم يكن فيه تنديد من كل وجه فصار شركا أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر اليهودي على التسمية بذلك تنديدا وشركا ونهى عنه. قول قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو مذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به، يعني في الدليل في الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ماذا؟ من يهودي، ما قال أنت يهودي أنت كذا إلى آخره، لما قبل منه ماذا؟ الحق. فدل ذلك على أنك لو كان من يتكلم أعدى الناس إليك وجب ماذا؟ وجب قبول الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وفي بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها، لأنه من الحلف بغير الله تعالى، مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها وكذا مقام إبراهيم، وقل من يسلم من هذا ممن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيره، يعني حلف وزيادة من التبرك ونحوه. والكعبة عظمها الله بأن جعل حجها ركنا على من استطاع، وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل، فالمشروع إنما هو الطواف بها والصلاة إليها، لا الحلف بها، طواف بها يعني لله عز وجل لا لذاتها، والصلاة إليها يعني إلى الله عز وجل قصدا، لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة ثابتة بالنص، فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ويفعل والفعل مسند إليه وهو مخلوق لله عز وجل، وكل فعل للعبد فهو مقرون بمشيئة وقدرة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تشاءون أسند الفعل إلى الواو، من الواو؟ أنت وأنا، إذن أسند الفعل إلى الواو، فدل ذلك على أن أصحاب الواو لهم مشيئة أو كذلك. وقال إلا أن يشاء الله، يعني لن تقع مشيئتك إلا إذا شاء الله تعالى، فليست مشيئة العبد منفكة عن مشيئة الله تعالى. وفي هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وما شاءه، كما مر أنه يشاء الشيء فيكون، هكذا عند هؤلاء، بمعنى أنه يخلق أفعاله فإذا شاء شيئا كان، والله عز وجل لا علاقة به بهذا الفعل. قال وقد قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أي بتقدير، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فدخل بقول شيء أفعال العباد. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن ذلك أفعال العباد. وهو في الصحيحين وغيرهما قوله. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: أجعلتني لله ندا؟ هذا استفهام إنكار، استفهام إنكار، أي ليس لك أن تسويني بالله عز وجل، بل قل ما شاء الله وحده. هذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك، لأن العطف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه في الحكم، لأن الواو وضعت لمطلق الجمع كما مر، فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء، كما تقدم في الرجلين اللذين قرب أحدهما ذبابا للصنم فدخل النار، قرب ذبابا فدخل النار. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأعمال، ولو كان هذا القول محتملا ولم يقصده صاحبه، إلا أنه ماذا؟ نهى عنه وزجر عنه. قال رحمه الله تعالى: قوله عن الطفيل، هو الطفيل بن عبد الله ابن سخبرة أخي عائشة لأمها، له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب، في الباب. وهذه الرواية، نعم، قال وهذه الرؤية ما قرأها، قال عن الطفيل ولابن ماجه، قوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني رأيت، يعني في المنام رؤية نوم، رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود طائفة، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني هذا في النوم، كله في النوم. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم، هذا مدحة لهم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يعني من الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال: فحمد الله. قال: فحمد الله، لأنه إذا لم يخبر به أحدا بين له الحكم في خاصته، لكن لما انتشر حينئذ لابد أن يكون البيان ماذا؟ لابد أن يكون البيان عاما. وهكذا القول الذي ينتشر الأصل في إنكاره وبيان بطلانه أن يكون ماذا؟ أن يكون عاما، لا نقول اذهب إليه في بيته وخبره ببطلان قوله، هذا باطل، وإنما إذا نشر القول حينئذ نشر الجواب. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى الرؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. وفي رواية أحمد الطبراني: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء ليس حياء عن الإنكار عليهم، بل كان يكرهها ويستحيي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، استحى منه ماذا؟ أنه لم يؤمر، لابد من توجيهها، يعني لا، هذا قد يكون في ظاهره أنه محل إشكال واشتباه، حينئذ جاء في رواية هنا قال يمنعني كذا وكذا، وفي رواية قال يمنعني الحياء، أي حياء مع علمه بأنه منكر، فاستحى أن ينكر على أصحابه، لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما لكونه لم يؤمر بعد بإنكارها فاستحى من أصحابه فتركهم على ما هو عليه. قال: كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم أورد طفيل ثم قال شارح: وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صارت حقا، أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وما شاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأنذر عن الشرك وحذر عن قليله وكثيره، فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة، ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر، ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجيب من تلك المسافة، وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية، وتركوا نبيهم وما جاء به وما قاله وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة، وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة، لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك. وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق، يعني ليس كل من رأى شيئا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء حينئذ يعمل، إنما النظر يكون بماذا؟ باتباع الشرع ليس باتباع المنامات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.